بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درسنا الأول في شرح متن الجزرية في تجويد القرآن الكريم. نستمع إلى الأبيات إن شاء الله، أبيات المقدمة ونشرح. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، والتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم، أحسنت بارك الله. هذا المتن الذي معنا اليوم هو متن الجزرية في تجويد القرآن الكريم، وسميت بالجزرية نسبة إلى ناظمها، فهي منظومة شعرية، وناظمها هو الحافظ شيخ القراء الإمام ابن الجزري، واسمه بالكامل محمد ابن محمد ابن محمد ثلاث مرات، يعني محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي، وكنيته أبو الخير. كنيته أبو الخير. ولد رحمه الله سنة 51 و700 من الهجرة، سنة 751، وعرف بابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق أو العراق، قالوا هي بلد شمال الموصل، بلد شمال الموصل في العراق، أو منطقة يعني في العراق يقال لها الجزيرة أو جزيرة ابن عمر، فالذي ينسب إليها يقال له الجزري نسبة إلى هذه الجزيرة. فولد رحمه الله كما ذكرنا سنة 51 و700 من الهجرة، ونشأ في دمشق، هو يعني من أصل كردي، هذه المنطقة اللي هي الجزيرة كانت مسكن الأكراد، وهو من أصل كردي، وكان أبوه تاجرا، ومما ورد يعني في ولادته رحمه الله وقصته أن أباه مكث 40 سنة لم يرزق ولدا، أبوه يعني مكث 40 سنة لم يرزق ولدا، فحج وشرب من ماء زمزم، وسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا عالما، يعني كان أبوه بلغ من العمر 40 سنة يعني، ولم يولد له حتى ذلك الوقت، كان له مدة يعني سنوات طويلة متزوج وكذا، فدعا الله تعالى وشرب من ماء زمزم، ودعا الله تعالى أن يرزقه ولدا عالما، فولد له محمد، هذا هو الإمام ابن الجزري رحمه الله. نشأ في دمشق الشام وحفظ القرآن وهو ابن 13 سنة، ويعني ابن الجزري رحمه الله برع في علوم كثيرة، برع في علوم كثيرة، وله يعني أكثر من 100 مؤلف في علوم شتى، وكان يعني من أبرز العلوم التي برع فيها قراءة القرآن الكريم وإتقان القراءات القرآنية. ورحل رحمه الله يعني إلى مصر وأنحاء الشام المختلفة والعراق والحجاز، ودخل بلاد الأتراك وبلاد فارس، يعني بحثا عن أي إمام يسمع أنه مقرئ لكتاب الله تعالى وعنده أسانيد عالية في القراءات، فيرحل إليه ويقرأ عليه القرآن الكريم بقراءاته المختلفة ويستجيزه بها حتى صار عنده يعني مئات الأسانيد في قراءات القرآن الكريم. وتولى القضاء يعني برع في الفقه الشافعي أيضا وعين قاضيا في دمشق سنة 93 و700، ثم بعد ذلك تولى القضاء في شيراز في بلاد فارس، وبنى بكل منهما مدرسة للقراء سماها دار القرآن، يعني بنى مدرسة لتعليم القرآن الكريم وقراءاته في دمشق سماها دار القرآن، ومدرسة أخرى في شيراز رحمه الله تعالى. و يعني كما أنه كان كثير الشيوخ كان كثير الطلاب كذلك، يعني تتلمذ عليه طلاب كثيرون، واستمر يعني رحمه الله يعلم القرآن ويعلم علوم الإسلام حتى توفاه الله تعالى سنة 33 و800 بمدينة شيراز اللي هي حاليا في إيران، فتوفي سنة 33 و800 بمدينة شيراز، توفي في ذلك الوقت رحمه الله تعالى. طبعا الإمام الجزري رحمه الله يعني من مناقبه العظيمة أنه يعني صارت يعني معظم أسانيد القرآن في العالم الإسلامي في وقتنا هذا تمر به وتتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه، يعني معظم أسانيد القرآن الكريم في العالم الإسلامي الآن تجد فلان قرأ عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل الإسناد إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى، فمعظم أسانيد القرآن في العالم الإسلامي اليوم مرة بالإمام الجزري رحمه الله تعالى، لكن طبعا توجد أسانيد أخرى من غير طريق ابن الجزري لكنها قليلة يعني، ومعظم الأسانيد المشهورة المعروفة تمر بالإمام الجزري رحمه الله تعالى، وهذا من مناقبه يعني العظيمة أن الله تعالى يعني أبقاه يعني أبقى له أجرا إلى يوم القيامة إن شاء الله، كل من تعلم القرآن والقراءات وقرأ بها فهو كان يعني سببا في تعليم هؤلاء الذين علموا من بعدهم إلى يوم القيامة إن شاء الله. فيقول في افتتاح قصيدته: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. فافتتح المنظومة طبعا أولا بالبسملة، البسملة في العادة يعني يكتبونها ولا تكون من ضمن الأبيات، يعني تكتب ولا تكون منظومة يعني من ضمن الأبيات، وفي بعض الأحيان البعض ينظمها والبعض يكتفي بكتابتها بدون أن ينظمها. فبعد البسملة عرف بنفسه يقول راجي عفو رب سامعي، وصف الله تعالى بأنه السامع أي السميع سبحانه وتعالى، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. حمد الله تعالى، وذكرنا تعريف الحمد لله تعالى وهو صرف العبد جميع ما أنعم به عليه في طاعة مولاه أو في رضا الله سبحانه وتعالى، هذا يعني من تعريفات الحمد، ومن تعريفاته أيضا أنه الوصف بالجميل، التعريف اللغوي للحمد الوصف بالجميل، والتعريف الاصطلاحي اللي هو صرف العبد ما أنعم به عليه في مرضات الله تعالى. وصلى الله، الصلاة من الله تعالى هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، أو هي الرحمة، يعني من معانيها الثناء على العبد ومن معانيها الرحمة. فيقول صلى الله على نبيه ومصطفاه، يعني يدعو الله تعالى أن يرحم نبيه وأن يثني عليه، ومصطفاه، مصطفى يعني المختار الذي اختاره الله تعالى وفضله على خلقه، محمد وآله وصحبه. والآل هنا يراد بها عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون لفظة الآل شاملة لكل يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومقرئ القرآن مع محبه، وكذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه، وصلى على مقرئ القرآن يعني الذي يقرئ القرآن مع محبه وعلى محب القرآن الكريم. وذكرنا يعني من قبل أيضا أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة إذا كانت معطوفة على الأنبياء، فلا بأس يعني الصلاة على غير الأنبياء تبعا لا استقلالا، وأما استقلالا فيكره إفراد غير الأنبياء بالصلاة يعني، ويمنع إذا كان شعارا لهم يعني كلما ذكر اسمهم يعني يصلى عليهم، لكن لا بأس يعني الصلاة على غير الأنبياء تبعا، وكذلك يعني استقلالا بشرط ألا يكون شعارا لهم. هذه المنظومة في علم التجويد كما ذكرنا، والتجويد تعريف علم التجويد هو تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى، تعريف علم التجويد أنه تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات من غير إفراط ولا تفريط. فهذا تعريف التجويد، تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات من غير إفراط ولا تفريط. إن شاء الله سنتكلم يعني بالتفصيل عن مخارج الحروف والصفات وحق الحرف ومستحق الحرف، هذه مصطلحات إن شاء الله سيأتينا شرحها بإذن الله تعالى بعد ذلك بإذن الله. وموضوع علم التجويد هو القرآن الكريم من حيث أحوال أدائه، القرآن الكريم من حيث أحوال أدائه يعني من جهة أحوال أداء القرآن الكريم. فموضوع علم التجويد القرآن الكريم، لكن طبعا لا نقتصر على كلمة القرآن الكريم، هناك علوم كثيرة موضوعها القرآن الكريم، يعني علم التفسير مثلا موضوعه القرآن الكريم، لكن علم القراءات موضوعه القرآن الكريم، فالتجويد هو موضوعه القرآن الكريم من حيث أحوال أدائه يعني من جهة ما يتعلق بأحوال أداء القرآن الكريم، كيفية يعني تأدية هذا القرآن وكيفية النطق به. وثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخطأ في القرآن الكريم، صون اللسان عن الخطأ في القرآن الكريم. وفضل علم التجويد أنه من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بكيفية أداء أشرف الكلام وهو كلام الله تعالى، فعلم التجويد يتعلق بكيفية أداء أشرف الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني هذا العلم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعلق يعني بضبط كتاب الله تعالى وكيفية النطق بهذا الكتاب العظيم. طيب. بالنسبة لحكم تعلم التجويد، بالنسبة لحكم تعلم التجويد في الحقيقة يعني يدور خلاف كبير في مسألة حكم تعلم التجويد، وسيأتينا إن شاء الله أن المؤلف قال من لم يجود القرآن آثم، المؤلف يعني ذكر أن من لم يجود القرآن فهو آثم، لكن العلماء يعني ذكروا في ذلك يعني تفصيلا، وقالوا أن التجويد يعني مسائل التجويد أنواع، منها ما يتعلق بصون اللسان عن اللحن الجلي، عن اللحن الجلي وهو ما يغير المعنى أو يغير الإعراب، ومنه مسائل أخرى يعني تتعلق باللحن الخفي وهو الخطأ التجويدي الذي لا يغير المعنى ولا يغير الإعراب. التفصيل في هذا الباب يعني أنه إذا يعني بالنسبة لحكم تعلم التجويد أنه يجب يعني أن يتعلم من التجويد ما يحفظ اللسان عن اللحن الجلي، لأن اللحن الجلي يخل بصحة الصلاة، وتجد الفقهاء يذكرون يعني في كتبهم، الفقهاء من جميع المذاهب يذكرون في كتبهم أنه لا يصح قراءة، لا يصح إمامة اللحان بالقارئ، اللحان الذي يلحن يعني لحنا جليا ويرفع المضموم ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المنصوب وهكذا، لا تصح يعني إمامته بالقارئ الذي يحسن القراءة ويتقنها، وأن القارئ يعني إذا صلى خلف اللحان بطلت صلاته وكذا. الفقهاء يعني كثير منهم شدد في الحقيقة في هذا الباب، لذلك تعلم التجويد يعني بقصد يعني صون اللسان عن اللحن الجلي الذي يغير معاني القرآن ويغير إعراب القرآن، فهذا يعني لا يبعد أنه يكون واجبا. وأما يعني بقية مسائل التجويد التي تتعلق يعني بتحسين الأداء وإتقان التلاوة كما أنزل، فهذه تكون من المستحبات يعني ومن فروض الكفايات يعني على الأمة الإسلامية، أنه لا بد وأن يكون فيها يعني طائفة تتعلم هذا العلم وتبلغه لمن بعدها، لأنه من المحافظة على أمانة القرآن الكريم وقراءته كما أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محدد التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قوله وبعد، هذه كلمة يعني يؤتى بها للفصل بين المقدمة وموضوع الكتاب. طبعا الأفضل أن يقال أما بعد، لكن لا بأس طبعا أن يقول إيه وبعد، خاصة في النظم وكذا يحكم الناظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه بعد أن يفتتح خطبته بالمقدمة التي يفتتح بها الخطبة، ثم يقول أما بعد وينتقل إلى موضوع الخطبة. فالإتيان بهذه اللفظة مسنون، يعني أن يقول أما بعد أو يقول وبعد لينتقل من المقدمة إلى المضمون أو الموضوع. إن هذه مقدمة يعني المنظومة الجزرية في التجويد من أسمائها المقدمة، يقال لها المقدمة الجزرية في تجويد القرآن الكريم، لأنه وضعها يعتبر المنظومة هذه كلها مجرد مقدمة، يعني تمهيد وتوطئة لتعلم يعني كيفية إتقان القرآن الكريم. هذه مقدمة يعني شيء متقدم لابد وأن يبدأ به من يرغب في تعلم القرآن الكريم، يبدأ بهذه المقدمة ليتعرف يعني على كيفية النطق الصحيح والقراءة السليمة لكتاب الله تعالى. يقول: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، يقول أنه يجب على من يرغب في قراءة القرآن الكريم قبل الشروع، يعني قبل أن يشرع في قراءة القرآن الكريم أو إقرائه أو كذا، أن يتعلم مخارج الحروف، أن يتعلم كيف يخرج كل حرف من الحروف ومن أين يخرج كل حرف من الحروف العربية التي سينطق بها أثناء القراءة، والصفات وصفات الحروف. وهذه هي الموضوعات التي تناولها في هذه المقدمة، تناول مخارج الحروف وصفات الحروف ليلفظوا بأفصح اللغات، يعني حتى يقرأ القرآن الكريم بلفظ يعني فصيح متقن، محدد التجويد والمواقف ويجود القرآن ويحسنه، والمواقف يعني يعرف أين يقف ومتى يقف ومتى يصل الكلمة لما بعدها، وما الذي رسم في المصاحف، يعني أيضا من الموضوعات التي يتناولها علم التجويد الكلام عن رسم المصحف، وإن كان طبعا رسم المصحف علما مستقلا يعني بذاته، لكن في علم التجويد نأخذ نبذة يعني عن الرسم، ويكون تفصيله بعد ذلك في علم مستقل يعني اسمه علم الرسم، اللي يتكلم عن كيفية رسم المصحف العثماني وكيف الصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصحف. لكن في التجويد يؤخذ بس نبذة عن الرسم، الشيء الذي يتعلق منه بكيفية النطق، لأنه إذا كان أشياء مرسومة في المصاحف متصلة ككلمة واحدة، فهنا لابد أن تعرف أنك يعني لا يصح أنك تفصلها وتقف على الشق الأول منها لأنها متصلة بما بعدها رسما، وإذا كانت مفصولة فتعرف أنه يجوز لك أنك تقف لأنها مفصولة وهكذا. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ونعرف أيضا المواضع التي كتبت فيها تاء التأنيث في المصاحف كتبت هاء ومتى كتبت تاء. كلمات مثلا أحيانا كلمة رحمة مثلا تجد أنها في مواضع معينة رسمت رحمة في سورة البقرة مثلا والأعراف والزخرف وكذا رسمت إيه رحمة بالتاء، فبالتالي إذا وقفت عليها تقول رحمة بالتاء. وفي مواضع أخرى رسمت رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم في آل عمران، هذه مرسومة بالتاء المربوطة، معناها إذا وقفت عليها تقول رحمة. فهنا إيه من ضمن مواضيع علم التجويد وعرفك أن متى تقف بالتاء ومتى تقف بالهاء في تاء التأنيث التي رسمت في المصاحف تاء والتي رسمت هاء وهكذا. طيب بعد ذلك سيتكلم المؤلف يعني عن مخارج الحروف. تفضل يا استاذ. حروف مد، حروف مد في نسخة ومن وسطه فعين حاء إذ وليا لدراسة من إيه؟ بارك الله. نواصل إن شاء الله. كنا قرأنا الأبيات عن مخارج الحروف، والمخارج جمع مخرج، المخارج جمع مخرج، والمخرج في اللغة هو محل الخروج، مكان الخروج، وفي الاصطلاح هو محل خروج الحرف مع تمييزه عن غيره، محل خروج الحرف المكان الذي يخرج منه كل حرف من الحروف. وسبب كلام علماء التجويد عن الحروف لأن الحرف هو إيه؟ هو الذي يتركب منه اللي هي حروف المباني. عرفنا في النحو أن الحروف حروف مباني وحروف معاني، وهنا الكلام عن حروف المباني اللي هي الجزئيات التي تتكون منها الكلمات وتتركب منها الكلمات. فهنا أهمية معرفة الحروف لأن الحروف هي الأجزاء التي تتركب منها الكلمات القرآنية، فإذا عرفنا كيف نخرج يعني كل حرف من هذه الحروف من مكانه الصحيح، فبالتالي هذا يؤدي إلى نطق الكلمة نطقا صحيحا، لأن القرآن الكريم مقسم إلى سور، والسور مقسمة إلى آيات، والآيات مقسمة إلى كلمات، والكلمات مقسمة إلى حروف. فنحن نترقى يعني خطوة خطوة، فنتقن الحروف أولا وبعد ذلك نتعلم يعني ما يتعلق بعلاقة كل كلمة مع التي تليها وهكذا. طيب عدد مخارج الحروف الذي مشى عليه المؤلف يعني رحمه الله تعالى أن مخارج الحروف 17، وذكر أن هذا هو القول المختار. وهناك طبعا مذاهب متعددة في مخارج الحروف، فقيل هي 14، وقيل 16، وقيل 17، 14 أو 16 أو 17. وطبعا الذين يعدون مخارج الحروف أقل من 17 معناها جعل يعني أكثر من حرف يخرج من نفس المخرج، يعني الحروف التي لم يجعلوا لها مخارج مستقلة، وزعوها على مخارج حروف أخرى، والمخارج الأخرى هذه تكون يعني قريبة منها، قريبة من المخارج الأصلية. طيب، مخارج الحروف بصفة عامة تنقسم إلى مخارج تتعلق بالجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه الأجزاء الرئيسية لمخارج الحروف. الجوف هو الهواء الخارج، طبعا الأساس يعني خروج الحروف أنه الحروف هذه عبارة عن هواء، والهواء هذا خارج من الايه من الرئتين، ويمر هذا الهواء يمر بالحلق ثم يخرج الى الفم. فعندنا الجوف اللي هو ما هو اسفل من الحلق، هذا الحلق الذي في العنق اسفل من الحلق، يعني انت متجه الى الرئتين، هذا يسمى الجوف، يعني اللي هو الحروف اللي طالعه من الرئتين، حروف الجوف اللي هي الحروف المد، الالف والواو والياء المديه، فهذه خارجه من الجوف، يعني من ساعة ما يطلع الهواء من الرئتين لغاية ما يخرج إلى الخارج لا يصطدم الهواء هذا بأي شيء يعني يشكله أو يؤثر فيه، فهذه حروف خارجة من الجوف. بعد ذلك عندنا الحلق، هناك بعض الحروف يعني الهواء هو خارج يعني يصطدم بجزئية معينة، أو لابد أن يحصل تلامس لهذا الهواء مع مكان معين في الحلق وينشأ عنه صوت هذا الحرف. ثم بعد ذلك اللسان، حروف تخرج من اللسان، والشفتان والخيشوم. الخيشوم هو أعلى الأنف، الخيشوم هو أعلى الأنف، فأعلى الأنف هذا يسمى الخيشوم. فهذه الأجزاء الرئيسية لمخارج الحروف، لكن طبعا كل حرف على حدة سنجد أنه يعني ربما يستعمل في الحرف الواحد أكثر من عضو في خروجه، يعني هذا مثلا الحرف يحتاج استعمال اللسان مثلا مع اللثة أو مع الأسنان أو مع كذا، يعني لا يكون فقط من اللسان ولكن اللسان مع شيء آخر حتى نستطيع إخراج هذا الحرف. طيب، فيقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني على القول المختار أنها 17 مخرجا. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. يبقى عندنا إيه؟ أول مخرج هو الجوف، وتعريف الجوف قالوا هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، الفراغ الذي بداخل الفم والحلق يخرج منه حروف الجوف اللي هي الألف والواو والياء المدية. تعريف الجوف اصطلاحا الفراغ الذي بداخل الفم والحلق ويخرج منه الألف والواو والياء المدية. وهذه الحروف التي تخرج من الجوف يقال لها الحروف الجوفية أو الحروف المدية أو الحروف الهوائية. قال للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، يعني نهايتها في الهواء، عبارة عن هواء خارج يعني من الرئتين، وبعدين يمر بتجويف الحلق بدون ما يعني يكون هناك اصطدام أو احتكاك بأي يعني جزء في أقصى الحلق أو وسطه أو أعلاه أو كذا، لا خارج ومر في تجويف الحلق ثم تجويف الفم حتى يخرج إلى الهواء يعني. فهذه الحروف الجوفية. وطبعا بالنسبة للألف والواو والياء حتى نعتبرها يعني حروف مد، لابد أن تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم، ولابد أن تكون الياء ساكنة وما قبلها مكسور، وأن تكون الألف ساكنة وما قبلها مفتوح. فبالنسبة للألف لا تكون إلا كذلك، يعني لا يتصور في اللغة أن الألف تكون شيئا آخر غير أنها تكون ساكنة وقبلها فتح، مثل كلمة كلمة باب، كلمة جاء، كلمة على مثلا، الألف هذه عصا، فهذه كلها ألفات، فالألف تكون ساكنة وما قبلها مفتوح ولا تكون إلا كذلك. أما بالنسبة للواو فالواو أحيانا تكون حرف مد وأحيانا لا تكون حرف مد. فمتى تكون الواو حرف مد؟ إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم، مثل الواو في قولك، في قولك مثلا نوح، في قولك نوح، وفي كلمة المؤمنون، فهذه الواو تجد أنها ساكنة وقبلها ضم، فلذلك هي معدودة من حروف المد. والياء لا تكون حرف مد إلا إذا كانت ساكنة وقبلها كسر، مثل الياء في قولك المؤمنين، الياء في قولك المؤمنين، ومثلا الياء في قولك في، فهذه حرف مد. وهناك مثال جمع حروف المد الثلاثة مع توفر شروطها، وهو قوله تعالى نوحيها، قوله تعالى نوحيها إليك، كانت نوحيها فيها حروف المد الثلاثة مع توفر شروطها، نوحيها، الواو في نوحيها حرف مد، والياء في نوحيها حرف مد، والألف أيضا حرف مد. طيب، ثم بعد ذلك نأتي إلى الحروف الحلقية. يقول ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها. فإذا الحروف الحلقية ستة أحرف تخرج من الحلق. أقصى الحلق، طبعا يلاحظ أن ترتيب المخارج إنها مرتبة كترتب اتجاه الهواء، يعني شوف انت اتجاه الهواء، الهواء خارج من الجوف ومتوجه الى خارج الفم، فالهواء جاي يعني من الجوف او جاي من الرئه. احنا ذكرنا ان الجوف اللي هو تجويف الحلق وتجويف الفم، وكذلك حتى ما وراء الحلق، يعني ما وراء الحلق من اول الرئه، كل هذا يسمى جوفا، يعني ما وراء الحلق ايضا من ضمن الجوف. فالهواء يعني خارج من الرئة وبعدين يمر بالحلق وبعد ذلك يمر بالفم بالأسنان وكذا إلى أن يخرج. فلذلك يعني تجد البداية من الجوف وبعد ذلك نيجي عند الحلق، فنبدأ بأقصى الحلق. أقصى الحلق يعني أبعده، وهو ما يلي الصدر، وهو ما يلي الصدر اللي هو بداية الحلق القريبة من الصدر. فهذه يخرج منها حرفان وهما الهمزة والهاء. يقول ثم لأقصى الحلق همز هاء. فإذا أردت أن تتدرب يعني على كيفية نطق الحرف نطقا صحيحا، يقول لك يعني ضع قبله همزة، ضع قبله همزة وسكن الحرف حتى تستطيع أن تنطقه من مكانه الصحيح. فمثلا عندنا مخرج الهاء تقول أه، مخرج الهمزة أ، يعني حط قبلها همزة أخرى تصبح أ وأه، فالهمز والهاء هذه من أقصى الحلق، أ وأه. يعني لو تضع يدك كذا على حلقك تشعر وتنطق أ وأه تشعر بحركة كذا أو تلامس أو اهتزاز في منطقة معينة، هذه المكان الذي يخرج منه الهمزة والهاء. ثم بعد ذلك ثم لوسطه فعين حاء، العين والحاء هذه تخرج من وسط الحلق، بعد الأقصى جينا للوسط يطلع منها العين والحاء، تقول أع وأح، أع وأح، فوق شوية فوق المكان اللي خرجت منه الهمزة والهاء، تطلع بعدها شوية تجد أع وأح، تخرج من وسط الحلق. ثم أعلى الحلق وهو الجزء الذي يلي الفم اللي هو القريب من الفم، أعلى الحلق اللي هو المكان القريب من الفم، هذا يخرج منه الغين والخاء، تقول أغ وأخ. طيب، قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. عندنا القاف والكاف، القاف والكاف هذه من الحروف التي البعض يعدها من مخرجين مختلفين والبعض يعدها من مخرج واحد لقرب مخرجهما، لقرب مخرجهما. فالقاف والكاف يقال لهما اللهويان لأنهما يخرجان من أقصى اللسان، وإحنا طبعا زي ما عرفنا يعني خارجين من الجوف متوجهين إلى الخارج، فآخر حاجة حجينا اللي الشفتان، آخر حاجة الشفتان. لكن البداية كنا ماشيين كده، فعندما نقول بعد ما انتهينا من الحلق نبدأ باللسان، آخر جزء في اللسان اللي هو القريب من الحلق، آخر جزء في اللسان اللي هو القريب من الحلق الذي يكون عند اللهاء، اللهاء اللي هي يسمونها الآن اللي هي لسان المزمار، اللي هي قطعة الجلدة المتدلية في آخر الفم. إذا نظر يعني أحدكم في المرآة وكذا يجد معروفة الجلدة المتدلية كذا في آخر الفم يقال لها اللهاء. فمكان التقاء اللهاء بأصل اللسان يعني أو منبت اللسان وبداية اللسان، هذا المكان يخرج منه القاف والكاف. لكن الايه القاف يعني عدها مخرجا، والكاف عدها مخرجا اخر، وهما مخرجان يعني قريب احدهما من الاخر. فتعريف مخرج القاف انها تخرج من اقصى اللسان من جهة الحلق مع ما فوقه من الحنك الاعلى ومنبت لها، يعني أقصى اللسان. فقالوا يعني أن اللسان أقصى اللسان يلمس ما فوقه من الحنك الأعلى، الحنك هو الفم يعني الجزء الأعلى من الفم، من منبت اللهاء، فهنا يخرج القاف. تقول أق، إذا قلت أق تجد أن الإيه أن أصل اللسان عند اللهاء تلامس مع الحنك الأعلى، الجزء الأعلى من الفم عند اللهاء، والهواء الخارج من الجوف اصطدم بهذا الموضع الذي فيه التلامس هذا فنشأ عنه حرف القاف، فتقول أق. ثم الكاف برضو من أقصى اللسان لكن أقرب إلى يعني من أقصى اللسان ولكن أقرب إلى الوسط، يعني أنت خارج من الأقصى متوجها إلى ماشي في اتجاه الأمام كده، فبعد القاف تأتي الكاف. واضح؟ ويقول من تحت يعني إن مخرج الكاف نظرا لأنها من حروف الترقيق، نظرا لأنها من حروف الترقيق فالمكان الذي تلامسه بيكون تحت مكان الذي تلامسه القاف، لذلك بيكون يعني فيها نزول إلى الأسفل ينشأ عنه النطق المرقق للكاف، وأما القاف فيصاحبها يعني صعود إلى الأعلى ينشأ عنه التفخيم. والقاف والكاف تسميان الحروف اللهوية أو الحرفان اللهويان لأنهما يخرجان قرب اللهاء. طيب بعد ذلك يقول والوسط فجيم الشين ياء، والوسط فجيم الشين ياء، هنا وسط اللسان، وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف وهي الجيم والشين والياء. فقالوا إن الجيم والشين والياء تخرج من وسط اللسان، تخرج من وسط اللسان، فتقول أج وأش. والياء اللي هي المتحركة أو التي قبلها فتحة، يعني مش الياء المادية اللي احنا عرفنا إن الياء المادية من أين تخرج؟ من الجوف. لكن الياء التي تخرج هنا ليست الياء المادية ولكن الياء غير المادية، والياء غير المادية اللي هي الياء المتحركة أو الياء الساكنة التي قبلها فتح. طيب بعض العلماء يقول لك يعني من وسط اللسان ويسكت، والبعض يقول لك وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يعني من وسط اللسان وبرضه بيكون في استعمال لما يحاذي وسط اللسان من إيه سقف الفم يعني أو الجزء الأعلى من الفم يكون له استعمال أيضا فيدنو منه وسط اللسان وينشأ عن دنو وسط اللسان من الحنك الأعلى أو كذا ينشأ النطق بهذه الحروف اللي هي أج وأش وأش وإيه وأي أج أش أي واضح. فإذا هذه الحروف الثلاثة تخرج من وسط اللسان ويقال لها الحروف الشجرية برضو دي من ألقاب الحروف الشجرية الشجرية لخروجها من شجر الفم وهو من فتح منه يعني أوسع جزء في الفم اللي هو يعني أعرض جزء في الفم اللي هو من فتح من الفم اللي هو أعرض جزء في الفم فهذا يسمى شجر الفم. فهذه حروف شجرية لأنها تخرج من شجر الفم وتخرج في نفس الوقت من وسط اللسان. طيب بعد ذلك يأتينا مخرج الضاد يقول والضاد من حافته إذ وليا لضراث من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهى. نأتي إلى مخرج الضاد ومخرج الضاد بعيد وسط اللسان مع ما يليه من الأضراس أو بعبارة أخرى نقول يعني إحدى حافتي اللسان حافة اللي هي جانب اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا. وبالنسبة لمخرج الضاد الضاد طبعا أصعب الحروف العربية ولذلك اللغة العربية يقال لها لغة الضاد ويقال يعني أنه لا توجد ضاد إلا في لغة العرب وكذا الله تعالى أعلم أنه يحتاج إحصائيات يعني دقيقة وكذا للغات لكن القصد أن العرب يعني تميزوا بهذا الحرف عن غيرهم وفيه صعوبة يعني في نطقه فلذلك سميت لغة الضاد. فيخرج من حافة إحدى حافتي اللسان يعني جانب اللسان وطبعا جانب اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس. وطبعا كلمة جانب اللسان هذه كلمة يعني واسعة ممكن جانب اللسان هل من أوله أو من وسطه أو من آخره أو كذا فيقول لك يعني جانب اللسان من بعيد الوسط يعني بعد الوسط بقليل يعني الجزء الجانبي من اللسان بعيد وسطه بقليل وهذا الجزء من اللسان يلامس الأضراس العليا فيمكن أن تخرجه من الجانب الأيمن فقط أو الجانب الأيسر فقط أو كليهما معا حسب الأسهل عليك يعني عندك اختيار في نطق الضاد. البعض يخرجها من الجانب الأيمن والبعض يخرجها من الجانب الأيسر والبعض يخرجها من الجانبين معا فممكن تقول مثلا يضحك فشوف الأيسر عليك يعني إما الجانب الأيمن من حافة اللسان يعني جانب اللسان يعني طبعا اللسان مثلا لو فرضنا مثلا هذا شكل اللسان ده عندنا مصطلحات يعني يقول لك في مصطلح ظهر اللسان مصطلح بطن اللسان مصطلح حافة اللسان يعني لو تخيلنا اللسان زي الدابة يعني أكرمك الله مثلا زي لو هذه دابة ظهرها اللي هو أعلى وبطنها اللي هو الأسفل يعني زي أي حيوان واقف كده فهذا ظهره من فوق وبطنه من من تحت وهذا جانب اللسان والحافة اللي هو الجانب. فاحنا بنيجي عند جانب اللسان الجزء اللي هو بعيد الوسط يعني بعد الوسط بقليل من جانب اللسان ونخليه يلامس الأضراس العليا إما في الجهة اليمين أو في الجهة اليسار واضح. فتقول أض أو يضحك. طبعا موضوع الضاد هذا يعني في الحقيقة حصلت مسألة يعني نقاش طويل يعني لا نريد يعني أن نخوض فيها في مسألة يعني الضاد هل هذا النطق يعني هو الصحيح. طبعا هذا الذي نقله من الجزري رحمه الله نقله كثير جدا من أئمة اللغة، ومنهم الخليل ابن أحمد رحمه الله يعني نقل هذا النطق يعني الجزري، أخذه عن خليل ابن أحمد شيخ سيبويه، وهؤلاء الأئمة يعني نقلوا ذلك عمن رأوا من العرب ينطقون هذه الأحرف وكيف ينطقونها. هناك رأي آخر يقول لك أن الضاد تخرج من يعني ليس من جانب اللسان ولكن من الطرف اللسان، بحيث أن يكون فيها تشابه مع حرف الظاء. يقول لك النطق بالضاد ينبغي أن هو يكون كأنك تنطق دالا مفخمة وبعدها ظاء مباشرة، تقول مثلا إيه يبض يبض، يعني فيها صوت الدال المفخمة مخلوطا بصوت الظاء مخلوطا بصوت الظاء. ففي الحقيقة هذا قول يعني لبعض علماء اللغة نقلوا هذا، وهذا يعني غاية ما يكون أنه مثلا لغة من لغات العرب أو بعض العرب كانوا ينطقون بهذه الطريقة، لكن غير القرآن الكريم لم يتلقى بها. يعني القرآن الكريم العبرة فيه على الإسناد والتلقي، وكل يقرأ يعني القرآن كما تلقاه عمن قبله، فالأسانيد المتصلة للقرآن الكريم كلها يعني وردت إلينا بهذه الكيفية لنطق الضاد، أنها من جانب اللسان مع ما يليه من الأضراس، وأن مخرجها بعيد عن مخرج الظاء، وهذا هو النطق الصحيح. طبعا حصل على مدار التاريخ الإسلامي هناك يعني كل فترة يخرج يعني عالم مثلا يرجح الرأي اللي هو أن الضاد تخرج من طرف اللسان قريبا من مخرج الظاء وكذا، وكلما خرج يعني عالم يقول بهذا القول يعني يثور عليه القراء في عصره ويردون عليه ويقولون هذا رأي يعني شاذ ومرجوح وكذا، ولا يوافقونه على هذا، بل وصل الأمر يعني ممكن من أوائل من قال بهذا الإمام علي بن غانم المقدسي، هذا من علماء القرن الحادي عشر الهجري، قال بهذا الكلام والقراء يعني ساروا عليه وحتى استتابوه، يعني اعتبروا كأنه يعني أتى بقول يعني مخرج من الملة وكذا، يعني في طبعا شيء من التجاوز يعني، لكن استتابوه واعتبروا أن هذا رأي شاذ وكذا، وراحوا سألوا شيوخه فتبرأوا من هذا وقالوا احنا ما أقرأناه بهذا، وهو يعني أقر يعني أنه أخذ هذا من كتب اللغة وكذا وليس بالتلقي وهكذا يعني. واستمر يعني كل فترة يخرج يعني عالم يؤيد هذا الرأي الشاذ، لكن الذي عليه العمل أن الضاد كما ذكر المؤلف وكما نقل عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنها تخرج من جانب اللسان مع ما يليها من الأضراس، وبالتالي تكون بعيدة تماما عن يعني عن الظاء يعني. فهذا ما يتعلق بمخرج الضاد، نتوقف عنده اليوم إن شاء الله. ما حكم أن يقرأ بالضاد ظاء في الصلاة؟ طبعا لابد أن نفرق بين من ينطق الضاد ظاء خالصة يعني ومن ينطقها ضادا، ولكن على رأي من يقول يعني أن الضاد مخرجها شبيه بالظاء ويخرجها من يعني مخلوطة بصوت الظاء كما يقول، فإذا كان ينطق الضاد يعني ظاء خالصة فهذا من اللحن الجلي المحرم يعني، ولا يجوز هذا، لا يجوز الإنسان يقرأ الضاد ظاء يعني عامدا، وهذا يعتبر من اللحن الجلي، وإن كان يعلم يعني ويستطيع أن ينطقها ضادا ونطقها ظاء فهذا يعني لا يجوز ولا تصح به صلاته. لكن إذا كان أميا يعني لا يحسن إلا هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الأمي تصح صلاته لنفسه وإمامته بمثله بمن هم مثله يعني، لكن الإنسان لا يتعمد هذا، وإذا كان عنده قدرة على تعلم النطق الصحيح فعليه أن يتعلم النطق الصحيح. من اللطائف يعني يذكر ابن الجوزي أن إماما كان يقرأ فقرأ ولا الظالين بالظاء، فضربه واحد من أمين يعني خلفه ضربه على ظهره فقال آه يا ظهري، فقال له خذ الضاد من ظهرك واجعلها في الظالين. هذا خلاه عكس يعني عكس الظاء مع الضاد والضاد. بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.